فضيلة الشيخ، قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الآية ليس فيها صفة العفو لله عز وجل، فكيف استدل الشيخ رحمه الله تعالى بالاستدلال عليه؟ استدل بآخرها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيها وصف الله بأنه يغفر المغفرة، والله غفور رحيم وصف لله المغفرة والرحمة واسمه الغفور الرحيم، هذا مقصود الشيخ. نعم.